المسألة معروفة أنها خلافية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إلا الثلث، الثلث الثلث كثير. قصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة في من عند من يقول أن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله أو أعتق جميع عبيده ولا يملك غيرهم وهو في حال الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم. وقصة عمر رضي الله عنه أبي بكر مع عمر واضحة ظاهرة في هذا، حينما جاء أبو بكر بجميع ماله لكنهم مع ذلك يشترطون أن لا يضيع من يمون، يضيع نفسه يضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون أيضا عندهم من التوكل واليقين ما يقيه من إفساد أجره، لأن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم ويتحدث وأنا فعلت وتركت لو أني فعلت لو أني تركت لو أني فعل. بعض الناس يترك فعل الأسباب ما يعالج مثلا ولا يسترقي، ثم في المجالس يقول الحمد لله أنا متوكل ما فعلت وتركت، ثم إذا زاد عليها المرض أخذت سخط وليتي فعلت وليتي سويت. مثل هذا أفضل له أن يباشر الأسباب، والثاني أيضا أفضل له أن يبقي من ماله ما يكفيه ويكفي ولده. المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة وما كان في زمن المرض. نعم. ها؟ إيه؟ لا، الأم إذا أراد حرمان الورثة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده. اعتقد من شيخ في حق صحته نافذة معه. وين؟ الاعتاق في حق الصحة. لكن لو اعتاق دفعة واحدة أكثر من الثلث. اسمع، يقول في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس لهما من غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث. يعني رأي الإمام مالك واضح أنه لا يتصرف أكثر من الثلث ولو كان في حال الصحة. فهم لك النقل وش اللي منه هو؟ كلام الإمام مالك واضح، لكن هل هو قول عنه؟ لا، الكلام الفرق بين حال الصحة، يعني من يحتج بفعل أبي بكر؟ نعم، يقول ما في ما يمنعه من أن يخرج من جميع ما يملك، من جميع ما يملك سواء كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز. نعم، ما في ما يمنع استدلالا بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضا أن تكون الحال مثل حال أبي بكر، حال مثل حال أبي بكر. نعم، إذا صعب لا يترك الناس عالة بعد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو يقوت. على كل حال لابد من مراعاة هذه الأمور. يعني لو أعدنا النظر في عبارة الإمام رحمه الله، قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في حال صحته، يعني هذا يختلف عن ما لو أعتقهم مباشرة، لأن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم في حال حياته ثم بعد ذلك يفوتهم على الورثة. يعني كلام الإمام رحمه الله ليس على ما فهم بعضهم في أول الأمر، دبر رقيقا له جميعا في حال صحته، يعني ما اعتقهم فورا، ما قرر عتقهم في حال صحته. لا، ها، هذا اللي خفيته. كيف هذا اللي خفيته؟ المقصود انه الفرق بين العتاقه والتدبير، لكن هو دبرهم في حال صحته. يعني فرق بين ان يقول عبيده العشرة احرار فورا يعني، وبين ان يقول عبيده العشرة يعتقون عن دبر. فيظهر جليا أنه إذا دبرهم في حال صحته وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع بهم في حال حياته ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده. لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة، هذه مسألة، هذه المسألة الأخرى. قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، والعبد مال قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه، إنه لا يزد على الثلث، لكنه يختلف عن الوصية في كونه لا يرجع فيه. قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال مالك يعتق منه ثلثه